شخصيات أحداث وحضارات من تاريخ الجزائر القديم في التاريخ يسجل. التاريخ يسجل أسبوعياً مع الدكتور محمد الأمين بلغيث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج التاريخ يسجل. كما نرحب بمعدي هذا البرنامج المؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيث. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا أيها السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سعيد جدا أن نستأنف حديثنا عن مفكر مغمور عند الجزائريين، عند مفكر صاحب مشروع مؤجل عند العرب والمسلمين، هذا مالك بن نبي، وهذه مواقفه من قضايا الأمة وقضايا الإسلام وقضايا النهضة ووجهة العالم الإسلامي. واليوم سنعامل أو سنتعامل مع شخصية فذة، صاحب نقد صارم لقضايا الثورة والاستقلال، مالك بن نبي. نعم. رحمة الله عليه. نعم، كما قال الدكتور محمد الأمين بلغيث، مسامعين الكرام، يوصف المفكر الجزائري مالك بن نبي بالمدرسة، وقد ترك خلفه إرثا ضخما يربو عن 30 كتابا، فضلا عن سجلاته الفكرية مع كبار العلماء والمثقفين. مالك بن نبي كان همه الدائم طيلة حياته معالجة قضايا المسلم المعاصر، خاصة وأنه عاش في زمن تكالبت القوى الاستعمارية على الأمة الإسلامية. ربما وصلنا في سياق الحديث دكتور عن هذا العلم إقامته في القاهرة بعدما غادر باريس، وهذا سنة 1956، وكانت الثورة الجزائرية قد اندلعت قبل عامين. مالك بن نبي كانت له نشاطات فكرية ومسجلات خاصة مع المفكر السيد قطب. في الحقيقة الأستاذ مالك بن نبي رحمة الله عليه عاد من جديد إلى الواجهة من حوالي تقريب 10 سنوات، يعني تقريب منذ الذكرى 30 لوفاته في حدود 2005، عاد مالك بن نبي بقوة إلى وسائل الإعلام. أنا أقول أن الأستاذ مالك بن نبي حياته، لأذكر المستمع الكريم الذي ربما فاتته كثير من المحطات في الحلقة الماضية، تنقسم حياته إلى 3 أقسام. أن أولا القسم الأول هو الميلاد من 1905 1 جانفي أو 3 جانفي على بعض الروايات، 1905 في مدينة تبسة أو قسنطينة كما يحلو للقسنطينيين أن يقولوا، إلى غاية 1922، بمعنى إلى غاية أن بلغ الأستاذ مالك بن نبي سن 17 أو 18 حينما انتقل إلى قسنطينة لاستكمال دروسه الثانوية في مدرسة جول فيري بباب القنطرة. نعم. وطبعا الأستاذ مالك بن نبي قامة فكرية وشخصية متميزة لتمدرس رجل عبقري في جزائر الاحتلال، ويجب علينا أن نتذكر جيدا أن هذه الفترة قد عالجها الأستاذ مالك بن نبي في كتاب خاص هي مذكرات الطفل أو النشأة والتمدرس والشخصية التي أثرت فيه والتي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية. لكن بعد 22 سيدخل مالك بن نبي محطة جديدة، هي مرحلة الاشتغال بالصحافة والعمل في مدينة الأغواط في محكمة أفلو، ثم بعد ذلك العودة من جديد إلى قسنطينة ومنها إلى مدينته التي بها منزل الأسرة، ومن عنابة إلى باريس في حدود نهاية 30 إلى مطلع 1931. هذه تقريب محطة ثانية، هي محطة الجزائر فرنسا، محطة 31 إلى غاية نهاية 56، محطة تقارب أكثر من 26 عام. والأستاذ مالك بن نبي رحمة الله عليه عالج هذه المحطات الكبرى وهذه القضايا من خلال مجموعة من الخطوط العريضة، وددت أن يستمع إليها المستمع الكريم قبل الحديث عن مالك بن نبي والثورة، مالك بن نبي والقاهرة، مالك بن نبي والجزائر. الأستاذ مالك بن نبي حينما وصل إلى القاهرة وجد نفسه في محيط نوعا ما ليس غريبا، لأنه من أبناء هذه الثقافة الغربية، بحيث أنه تعلم في الكتاب وحافظ القرآن الكريم، كما تعلم الثقافة الفرنسية من خلال قراءاته لكبريات المتون الفرنسية، فيكتور هوغو، لامارتين، الشخصيات التي أسست للثورة الفرنسية، روبسبير وغيره. الأستاذ ملك بن نبي كان شخصية شغوفة بالقراءة، كان يتمتع وهو يقرأ للآداب العالمية، كان يقرأ بشيء طبيعي جدا الثقافة الفرنسية بحكم أن هؤلاء الذين درسوا وهؤلاء الذين قهروا أسلافه وأجداده وإلى غير ذلك لابد من معرفته. نعم. لابد من معرفة هذا الآخر. نعم. الأستاذ ملك بن نبي يوم انتقل إلى باريس كان عينه على معهد اللغة الشرقية لينالكو، ومعهد اللغة الشرقية كما تعلم أخي مراد منذ أن أسسه سيلفستر ديساسي كان عبارة عن مخبر لصناعة المستشرقين والمفكرين والإداريين الذين سيعملون جنب إلى جنب رجل الدين المسيحي. نعم. الفرنسي الكاثوليكي، وجنب إلى جنب رجل العسكري المحترف الفرنسي الذي قال عنه بيجو ذات يوم أنني سوف أنتصر أو سوف أحتل وأستعمر الجزائر بالسيف والعربة، avec l'épée et la charrue سوف أقوم باحتلال الجزائر. نعم. أقام الأستاذ ملك بن نبي بنزل متواضع إلى اليوم ما زال موجود اسمه أوتيل، هكذا أوتيل متواضع في بالقرب من شارع القمر ري دو لالين. وطبعا الأستاذ ملك بن نبي كان رجلا لا يملك إلا قوت يومه، فكانت له لقاءات في باريس في 31 بحمودة بن الساعي وصالح، وكذلك التقى بمجموعة من الناشطين الفرنسيين الإنسانيين. نعم. انتقل مع أسرته دكتور؟ لا أبدا، هو مازال شاب وسيليباتير. نعم. الأسر تاعو مازالت موجودة في تبسة وفي قسنطينة، عمته. نعم. في قسنطينة. نعم. وأسرته بالكامل، والده سعد أو عمر وأمه وجده، يعني لوحده انتقل كله. لا انتقل لوحده كطالب طالب علم. نعم. فلم يتمكن من الدخول معهد الدراسات الشرقية إينالكو الذي أسسه سيلفستر ديساسي في نهاية القرن 16 ومطلع القرن 17، ثم بعد ذلك حاول بحكم أنه كان يملك شهادة في الرياضيات بكالوريا متميز، شهادة في العلوم العصرية، لكن رغم أنه نجح في الكتاب إلا أن الفرنسيين لم يمكنوا لهذا الشاب الذي يملك روح نقدية ومواقف من الاحتلال ومواقف من الحضارة الغربية أن ينجح في الامتحان الشفوي، لكن سجل في معهد الكهرباء وطبعا نال شهادة في الكهرباء. بضرة نافعة. لا هو في الحقيقة كان يود أن يقرأ الحضارة الغربية. صحيح. والحضارة. نعم. الشرقية في معهد الإينالكو. نعم. ويقترب من كبار المستشرقين، لكن حرم من هذا نتيجة لتدخل ماسيونيون الخبير الاستشراقي الشهير في أبناء الأهالي في الشرق وفي الغرب. الأمر الثاني، الأستاذ ملك بن نبي في هذه الفترة سوف يرتبط بسيدة فرنسية يتزوج ويستقر، إضافة إلى ارتباطه بندوة للشبان المسيحيين الإنسانيين الذين مكنوا للأستاذ ملك بن نبي أن يلقي فيه أول محاضرة هو وحمودة بن الساعي تحت عنوان لماذا نحن مسلمون، وهي التي أثارت جدل كبير جدا في الصحافة الفرنسية والطلابية تحديدا، وكذلك هي التي أثارت انتباه رجال لاسداس أي المخابرات البوليسية الفرنسية ورجال الاستشراق، ويأتي على رأسهم ماسينيون الذي وقف له كعقبة طيلة مساره حتى أصبح يسمى مسيو إكس أي الشخص الشخصية المجهولة مثل ما كان يسمي ماسينيون. نعم. تزوج سيدة فرنسية من خلال قصة مثيرة جدا وضحها الأستاذ ملك بن نبي في كتابه. نعم. الطالب، وتحدث عنها بشكل جيد الأستاذ الدكتور عمر كامل مسقاوي والأستاذ بوكروح وعمر بن عيسى ورشيد بن عيسى وكل وحميداته وكل الذين أحبوا هذا الرجل، وتحدثوا عن سيرته العطرة وتحديه للفكر الغربي وتمكنه وبروزه في عالم الأفكار الإسلامية في أوروبا وفي الشرق الإسلامي. طبعا تزوج هذه السيدة سماها خديجة أو خديجة الكبرى، والاسم تاعها بوليت، وهي من منطقة درو لوات كما كانت تسمى أيضا، وهي منطقة إقامة مالك بن نبي، وبقي لفترة طويلة جدا في باريس إلى غاية 56. يوم اندلعت الثورة كان الأستاذ مالك بن نبي من الرواد الأوائل الذين بشروا بالثورة، هذا للأمانة وللتاريخ. الأستاذ مالك بن نبي في ثلاثينيات القرن الماضي وهو شاب صغير كان يدعو إلى الثورة، والدليل على ذلك أنه في سنة 1921 كان من المؤيدين وهو شاب صغير في تبسة لثورة الريف بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي. هو وأصدقائه في تبسة كانوا يوزعون المناشير ويوزعونها في صناديق البريد أو في مواطن سكنة الأقلية الأوروبية في تبسة، وكذلك توزيعها على ربما الأماكن التي تصل إليها هذه الفكرة. وكان يدعو في مسجد العتيق في تبسة الناس من أجل جمع المال لمساعدة إخواننا في الريف، بمعنى أن الأستاذ مالك بن نبي كان ثائرا، كان راديكاليا عكس ما نسمعه عن السياسيين أنهم يصلي الحج فقط وأن الأمير خالد وأن غير هؤلاء الرجال فقط هم الذين كانوا من دعاة الاستقلال المبكر للجزائر، ربما لعدم انتمائه لأي حزب. دكتور لا ليس كذلك، الأستاذ مالك بن نبي طبعا في برز بشكل كبير جدا من خلال نشاطه، من خلال تقديم المحاضرات للعمال، من خلال تقديم محاضرات في مركز ونادي المسيحيين في الفرنسيين في باريس، فقد كان يكتب المقالات التي تؤسس لهذا المنبر لهذه الدعوة إلى الثورة في الثورة في الريبوبليك الجريان. نعم. وكذلك في البصائر كانت له مقالات رائعة جدا في 53 إلى غاية مطلع 54 في البصائر، كلها تدعو إلى الثورة وإلى فهم هذا الدين وإلى العودة إلى قيم الإسلام والعودة إلى ما يحيي الجزائريين من عربية جميلة ومن إسلام وتصحيح عقيدة وفهم الصراع الفكري في هذا العالم حقيقي يعني. الذي استطاع الأستاذ مالك بن نبي أن يلخصه في كتابه بجزئيه، الجزء المنشور والجزء الغير منشور، وجهة العالم الإسلامي. نعم. كيف غادر فرنسا دكتور مالك بن نبي؟ الأستاذ مالك بن نبي قبل أن يغادر فرنسا كانت عنده طموحات أكثر من السفر إلى القاهرة، وهذه الطموحات تتمثل في أنه كان من المؤيدين الأوائل للثورة السعودية الأولى والثورة السعودية الثانية، أو الدولة السعودية الأولى 24-26 والدولة السعودية الثانية 1934، وهو يقول هذا الكلام: وددت أن أساعد آل سعود أو أن أساعد عبد العزيز بن آل سعود في إقامة مشروع صناعي كبير، لأنني أملك أدوات المخترع لوسائل الكهرباء، أدوات المخترع لجهاز الراديو. الأستاذ مالك بن نبي كان قد صنع راديو، كان أهل تبسة كلهم يصنعون الأخبار العالمية من خلال هذا الراديو الذي صنعه جميل. في بيته. نعم. وكان يقول إضافة إلى ذلك: أنا بإمكاني أن أساعد في إقامة مفاعل أو إقامة محطة لإنتاج الكهرباء لإخراج مجتمع الحجاز مما هم فيه من بداوة إلى التقدم وإلى العصر. نعم. إلى العصر والاستفادة من هذه الطاقة التي بثها المولى سبحانه وتعالى في هذا الكون. ويقول: أنا من جهتي أستطيع أن أساعد هؤلاء من هذا الجانب، كما تستطيع زوجتي وقد كانت خياطة شهيرة وصانعة متميزة لعالم الصوف وغيره، لوكروشي باللغة الفرنسية، فنحن بإمكاننا أن نكون مشروع نواة لنهضة صناعية ونهضة اقتصادية لهذه الدولة السعودية الأولى التي أيدها بكل ما يملك من قومها. طبعا سيتكون له مواقف نقدية من كثير من القضايا في خمسينيات وستينيات القرن الماضي من الدولة السعودية إلى غاية استقلال الجزائر، لكن في بداية الأمر كان ينظر إلى ما يقع في السعودية من تغيير للمنكر، من محاربة للأضرحة، من محاربة للشعوذة، هي صورة جميلة جدا لقراءة نقدية للإسلام الصحيح. نعم. هذا موقف الأستاذ مالك بن نبي. نعم. لكن فشل في أن يهاجر إلى الحجاز، لكنه تمكن من السفر إلى القاهرة في سنة في نهاية 1956. نعم. دكتور، احنا نعرف أن مصر كانت قبلة العلماء والمفكرين، ووصول مالك بن نبي إلى مصر التي كانت عبارة عن بيت يتسارع فيه الناس فكريا وحتى عقديا، من الصعب بمكان أن تضع لنفسك مكانة في هذا الوسط المشحون. كيف استطاع دكتور مالك بن نبي انتزاع هذه المكانة؟ أولا، الأستاذ مالك بن نبي حين قدم إلى القاهرة كان مفكرا كبيرا في نهاية 56. الأستاذ مالك بن نبي يعني ذا عصيته يعني. الأستاذ مالك بن نبي كان معروفا في الغرب وكان معروف بشكل كبير في الجزائر والمغرب العربي بعملين كبيرين. العمل الأول هو الظاهرة القرآنية، الفينومين القرآنيك، الذي قدم له الشيخ عبد الله دراز هذا الرجل العملاق شيخ الأزهر المتميز الذي تخرج في السوربون والذي علمه الأستاذ مالك بن نبي الحروف الأولى والأبجدية الأولى للغة الفرنسية. الفرنسية نعم. وأنت أن تكون معلما ومربيا وموجها الشيخ دراز معنى ذلك هو اعتراف من هذا الشيخ الذي كان يملك سمعة كبيرة وسطوة في عالم الشرق وعالم مصر. معنى ذلك أن الأستاذ مالك بن نبي كان قام سامقة في تخصصه وفي مجال ما سوف يبهر به المجتمعات والنوادي المصرية والجامعات المصرية والعربية. الأمر الثاني أن الأستاذ مالك بن نبي رحمة الله عليه كان قد نشر الكتاب الأم لكل القضايا التي ستأتي بعد هذه التأليف التي ذكرتها والتي تنيف عن 30 هو كتابه الشهير شروط النهضة. صحيح. كتاب شروط النهضة هو مجمل ثقافة وفلسفة مالك بن نبي وهذا الكتاب طبع بالجزائر في دار النهضة واستطاع هذا الكتاب أن يكتب له مقدمة واحد من الشخصيات ومن رفاق الأستاذ مالك بن نبي إلى غاية وفاته قبل سنة من وفاة الأستاذ مالك بن نبي اللي هو الدكتور عبد العزيز خالدي وهو بلدية الأستاذ مالك بن نبي. دكتور عبد العزيز خالدي هو أصيل مدينة شريعة وهو رفيق الأستاذ مالك بن نبي فقد تخرج في كلية الطب مونبيليي واستطاع هذا الرجل بما يملك من ثروة وبما يملك من قوة أن يساعد صاحبه كما يساعد خديجة بوليت في باريس بالمال حتى وقف الأستاذ مالك بن نبي على قدميه. وطبعا ما بحكم ما كان يملك هذا الرجل الطبيب والسياسي الميدسان يعني سايست من مكانه ومن أفكار هو الذي جعله يكتب وينشر كتاب رائع جدا هي الجزائر في مواجهة الديمقراطية الغربية أو الديمقراطيات الغربية لا ديمقراطية أوكسيدونتال فاصل على كريز الجريان. طبعا لما تشوف أنت عبد العزيز خالدي هذا القامة السامقة التي لا نعرف عنها شيء إلا من خلال ما ذكر الأستاذ مالك بن نبي أو من خلال الكتيب الصغير الذي كتبه الأستاذ نور الدين خندودي جزاه الله عنا وعن هؤلاء الرجال الكبار كل خير فإننا لا نكاد نعرف هذه القامات السامقة التي طواها التراب وطواها الزمن ولم تعرف على الأقل في المدارس وفي المؤسسات وفي الجامعات أو تحضر حولها شهادات جامعية يمكن أن ترقى إلى مستوى تعميم المعرفة بأدوار هذه الشخصيات في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. أنت تسأل كبار المتخصصين في التاريخ من هو عبد العزيز خالدي بالكاد يعرف أقسم لك بالله فلن تجد إلا قل قليلة يعدون على رؤوس أصابع اليد الواحدة هم لا يعرفون لا خالدي ولا حتى مالك بن نبي. صحيح. وبالتالي فأقول أنه هذه النشر بعد سنتين من 46 إلى 47 48 تمكن الأستاذ مالك بن نبي نشر كتابين قيمين الظاهرة القرآنية الفينومين كورانيك 46 ثم شروط النهضة في 48 بمقدمة خالدة للأستاذ عبد العزيز خالدي أو الدكتور عبد العزيز خالدي. نعم. رحمة الله على الجميع. نعم. طبعا لما يكون إنسان في 48 يملك كتاب شروط النهضة ثم بعد ذلك هذا الكتاب سوف يترجم ويطبع بالقاهرة في سنة 1957 إلى العربية يعني. إلى اللغة العربية وطبعا هذه الترجمة كانت بقلم الأستاذ عبد الصبور شاهين وبموافقة ومراجعة الأستاذ مالك بن نبي. وأنا سوف نتوقف عند نقطة ما كيف تعلم العربية هل تعلمها في الجزائر أم تعلمها في القاهرة. وبالتالي فالأستاذ مالك بن نبي حينما دخل إلى مجتمع القاهرة لم يكن معلوم بالشكل الكافي هذه للأمانة ولكن هناك ظروف أخرى هناك وسائل أخرى هناك وسائط هي التي هيئت الأستاذ مالك بن نبي يدخل من الباب الواسع للمجتمع القاهري. نعم نعم دكتور ربما ما ميز هذه المرحلة هو ترجمة بعض مؤلفاته للغة العربية بعدما اكتشف المثقفون المشارقة أهمية أفكار مالك بن نبي كذلك تعتبر هذه المرحلة الأخصب في حياته كما قلت دكتور بإنتاجه لعديد المؤلفات شروط النهضة ومشكلة الأفكار في العالم الإسلامي. احنا قلنا ترجمة هذه الكتب مالك بن نبي والعربية دكتور قبل هم يقولوا أن هم يقولوا أن العربية تعلمها وهو لما قدم إلى مصر. لا أبدا لا الأستاذ مالك بن نبي صحيح أنه عاش من 1930 إلى 1956 في فرنسا وهي فترة طويلة جدا ستؤثر بلا شك عن قدرة هذا الرجل الحديث بطلاقة باللغة العربية ولكن للأمانة الأستاذ مالك بن نبي هو مثقف ثقافة عالية باللغة العربية. نعم. فقد كان من حفاظ كتاب الله عز وجل في تبسة ابتداءً. نعم ومدينة تبسة مدينة لم تختلط بالعجمة التي تعرفها المدن الحضرية الكبرى كقسنطينة وعنابة والجزائر العاصمة ووهران وسيدي بالعباس أبدا. المدينة كما تقول مثل ما تقول بنت أخته في حوار شهير تقول أن الأستاذ مالك بن نبي كان يفتخر بالتربية التي نالها ضمن الفحولة هكذا للمامشة في المنطقة وهؤلاء فصحاء اللسان. وطبعا هذه السيدة الكريمة التي تروي وهي ابنة شقيقة مالك بن نبي تتكلم تقول أنه كان قد تعلم العربية ويتكلم العربية بطلاقة، لكن أصلا المجتمع والمتلقي في هذه الفترة هو المتلقي باللغة الفرنسية، والأستاذ مالك بن نبي كان يكتب أفكار من الصعب أن تبلغها لأوساط باللغة العربية في هذه الفترة. وبالتالي ففي الجزائر نشر الكتاب بالفرنسية كان موجه أولا لكل المثقفين والمفكرين، وطبعا رجال الجزائر في هذه الفترة المثقفين كانوا يحسنون اللغتين، كانوا يحسنون اللغتين مزوجين، وبالتالي فهم لا يحتاجون إلى نص عربي خالص بقدر ما كانت فكرة مالك بن نبي أن تكون هذه اللغة واسطة بينه وبين أفكاره التي طرحها. وطبعا لهذا طبع الكتاب أو كتب الكتاب في طبعته الأولى باللغة الفرنسية، لكنه بعد 9 سنوات سوف يترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية، ولكن بموافقة ومراجعة صاحب الكتاب. الأستاذ مالك بن نبي كان فنانا في اختيار اللغة المناسبة للغته الفرنسية الأم التي كتب بها النص. النص الأول بالفرنسية كتبه مالك، لكن النص الثاني كان بإشرافه، والذي ترجمه بشكل جيد هو الأستاذ عبد الصبور شاهين، الذي يعتبر واحد من الذين اكتشفوا الأستاذ مالك جودة السعيد. الأستاذ جودة السعيد هذا السوري العملاق الذي يعتبر من التلاميذ الأوفياء للأستاذ مالك بن نبي، كان قد عرف الأستاذ مالك بن نبي عن طريق عبد الصبور شاهين في ندوة الأستاذ مالك بن نبي. لكن للأمانة الذي عرف المجتمع الغايري ومن خلاله المجتمع الشرقي بالأستاذ مالك بن نبي هو إحسان عبد القدوس. صحيح. وقد أشرنا إلى هذا في الحلقة الماضية، لكن لا بأس. الأستاذ إحسان عبد القدوس الذي يشرف على مجلة كبيرة اللي هي روز اليوسف، ويشرف على مؤسسة إعلامية كبيرة معروفة في القاهرة كانت تصنع الرأي العام، كانت تصنع كبار الشخصيات المعروفين أنذاك في المشرق. فقام بحوار أو حاوره إحسان عبد القدوس بشكل جيد كما سنتحدث بالتفاصيل. نعم، سنعرف فحوى هذا الحوار بعد فاصل قصير. مستمعينا الكرام، وجدت في يوميات مالك بن نبي الشخصية كلمات كتبها قبل وفاته بعنوان إني أحيي نهايتي، جاء فيها إني أشعر أكثر فأكثر في هذه السنة 69 من حياتي بشعور ارتياح، وإني كرجل على ظهره حمل ثقيل يشكر المولى تعالى أن وفقه على نقل الحمل أبعد وأطول ما يمكن، ولكنه أي مالك بن نبي ينتظر وقت وضعه. مستمعينا الكرام، التاريخ يسجل، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام، التاريخ يسجل دائما مع الدكتور محمد أمين بالغيث. أهلا بك دكتور مرة أخرى. أهلا وسهلا أخي مراد، نواصل حديثنا فنقول أن نعم توقفنا قبل الفاصل مع إحسان عبد القدوس. نعم، أنا نقول أنه الفضل الله عز وجل في تكريم هذا الرجل الرباني الأستاذ مالك بن نبي، لكن وراء هذا الرجل شخصيات أحاطت به سواء كانوا من تلامذته من لبنان ومن ليبيا ومن المغرب، سأذكرهم تنويها بمجهوداتهم وتنويها بتعريف الناس بأفكاري وآرائي وثقافة أستاذهم الأستاذ مالك بن نبي. لكن للأمانة أقول أن المجتمع القاهري في أول فرصة تعرف على الأستاذ مالك بن نبي من خلال حيوية هذا الرجل وهو يتحدث بإخلاص وبقوة وأحيانا بعاطفة وبقوة وبلغة الجزائريين المعروفة، بعصبية الجزائريين المعروفة. الذي عرف المجتمع القاهري هو الأستاذ إحسان عبد القدوس، هذا الروائي الكبير، هذا البرجوازي الذي بلغ درجة عالية جدا من الرفاهية وفي المجتمع القاهري المجتمع المصري، والذي تركت له والده ثروة كبيرة جدا ومؤسسة هي مؤسسة رسل يوسف. فقد أجرى حوار مع الأستاذ مالك بن نبي حول مسألة مهمة جدا هي القابلية للاستعمار، صحيح، والتي سيسميها فيما بعد الأستاذ مالك بن نبي مسيو إكس، اللي هي ظاهرة التخلف والفقر والمرض والدونية وقبول فوقية الغرب. نعم. قبول بالدونية. نعم. يقول مسيو إكس، يمكن أن يقصد به ماسينيون، هذا الذي كان يعرقل مشاريعه، كما يمكن أن هذا مسيو إكس هو الحاجة أو القضية التي اخترعها مالك بن نبي هي قضية القابلة للاستعمار. فحدثه حديث المفكر بعيدا عن المواعظ، بعيدا عن الشواهد، قال له نحن الآن من هو أشبه بالفريسة التي تعطي فرصة لقدوم الفيروس، وهذا الفيروس هو الاستعمار. لكن لو كانت هذا الجسم محصن فاكسيني وغير مهيئ لقبول أو لإعطاء الفرصة لهذا الفيروس، لما استطاع الغرب أن يستولي على بلادنا. وطبعا الأستاذ مالك بن نبي شرح هذه الظاهرة بشكل كبير جدا في كتاباته، كيف الحل، كيف يمكن أين أن نخرج الحل؟ نعم. كيف يمكن أن نخرج من دائرة القابلية للاستعمار إلى دائرة الفعالية، لوديناميزم، الاكتيفيزم، هذه المصطلحات الواردة على لسان الأستاذ مالك بن نبي في كل ما كان يكتب. ولذلك قال أن المولى سبحانه وتعالى إذا أرادنا أن نخرج مما نحن فيه فسوف يساعدنا، لأن قدرنا ليس التخلف ولا المرض ولا الركون إلى المناطق الوحلة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا غيرت ما بنفسك يسر لك المولى عز وجل سبيلا لتغيير ما بنفسك ومحيطك من تخلف وفساد ومرض وإلى غير ذلك، وسوف تطلب أو سوف تطلب المولى عز وجل أن يعينك إذا اتخذت الأسباب. واتخاذ الأسباب هو العمل، هو النشاط، هو المنطق، هو العلم، هو طلب العلم، هو العودة إلى الروح التي حركت الحضارة الإسلامية. هذا هو الأستاذ مالك بن نبي. نعم، كلام جميل دكتور محمد الأمين بالغيث. قبل ما نروح إلى الشخصيات اللي ربما كانت عنده علاقة مالك بن نبي بهذه الشخصيات، مسجلاته مع السيد قطب ربما كانت قوية. شوف أخي مراد، قبل الحديث عن مسجلاته مع سيد قطب، أنا نقول هو يذكر في بالمناسبة الأستاذ مالك بن نبي يوم استشهد سيد قطب، وبالمناسبة عبد الناصر يحب مالك بن نبي حبا جما، وبالتالي فالأستاذ مالك بن نبي من هذه الصورة قال كلمة رائعة خالدة، قال إن سيد قطب الذي لم يتراجع قيد أن ملعن أرائه ولو كان خاطئا فقد أصبح شهيدا. ومن تلاميذه هو واحد من أحفاد وأبناء الشيخ الهضيبي، هذا الرجل الوقور، هذا العالم الكبير، هذا الرجل الرباني الذي كتب كتاب رائع جدا ينتقد فيه الإخوان وينتقد فيه الحرس الخاص في كتابه الشهير دعاة لا قضاة. نحن دعاة، نحن دعاة سلم ودعاة خير لا قضاة، نحكم على هذا بالتكفير ونحكم على هذا بالدخول إلى الجنة، نحن دعاة ولسنا قضاة، والأمر متروك للمولى عز وجل. لا. فقال لقد دخل سيد قطب، هكذا مالك بن نبي، إلى التاريخ لأنه لم يركع إلى المستبد. وسيد قطب كما هو معروف الذي أعدم قبيل الهزيمة الكبرى في جوان 67، قالوا أطلب المسامحة من عبد الناصر وسوف يطلق سراحه، وأعدم الرجل وصعد إلى ربه. هذا سيد قطب الذي أنصفه الأستاذ مالك بن نبي. صحيح أنه ما بين الرجلين خلاف، يعني خلاف حقيقي في الثقافة والمستوى. الأستاذ سيد قطب منذ 48 يوم تمكن من العودة من أمريكا كتب أمريكا التي رأيت، وانتقد كثير من القضايا الموجودة في البرنامج التربوي والتعليمي، وانتقد الظاهرة الروحية المغيبة في المجتمع المصري، واتفق مع السيدة الفاضلة زينب الغزالي على تكوين الإخوان، تكوين روحي، تكوين دعوي، تكوين تربوي. فسلطت عليه أجهزة مصر كل أخطاء الكون فأخذوه إلى السجن واتهموه أنه يريد أن يحدث انقلاب في مصر بالمساعدة السوريين والعراقيين والليبيين وكل ما يود المستبد أن يقنع به الدهماء والعامة من أجل أن يقضي على صوت كصوت بلبل غير مبحوح. هو صوت صاحب الظلال، هو صوت العدالة الاجتماعية في الإسلام، هو صوت سيد قطب هذا الرجل الرباني الذي اختار طريق أهل الجنة على طريق أهل الدنيا والمتساقطين على الطريق. وبالتالي فالأستاذ مالك بن نبي يختلف مع الرجل في مجموعة من القضايا. نبدأ أولا بسيد قطب. سيد قطب الذي رد على الأستاذ مالك يقول أنه لا حضارة إلا حضارة الإسلام. الأستاذ مالك بن نبي يقول لا، كل أمة كل شعب كل دين كل فكر لها حضارة، وهذا الذي يتفوق فيه الأستاذ مالك بن نبي عن غيره. نفس الشيء محمد علي ظناوي من لبنان يقول لا حضارة إلا حضارة الإسلام، وهو يسير على نفس درب أستاذه سيد قطب رحمة الله على الجميع، فيقول أن لا حضارة إلا حضارة الإسلام. ويقول طبعا، وهذا أيضا يأخذ به الأستاذ مالك بن نبي، الحضارة الحقيقية هي الحضارة التي يتحقق فيها التوازن ما بين الروح وما بين الحاجة إلى الجوانب البيولوجية، إلى في قريش، إلى في رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا تتحقق المعادلة الحضارية إلا في الإطعام بالجوع والأمن من الخوف، وهذا كلام جميل. لكن الأستاذ مالك بن نبي ينظر إلى الأشياء نظرة أخرى أبعد. كل أمة تملك تصور للحياة، كل أمة تملك صورة مثالية، بما في ذلك الهندوس، بما في ذلك الكونفوشيوس والصينيون. فلماذا نغمط أن الصين تملك حضارة إنسانية راقية؟ فلماذا نغمط أهل الإزتيك والإنكا في أمريكا قبل قدوم كريستوف كولومب ومعه الدمويين الإسبان والبرتغاليين، أن هؤلاء كانوا يملكون تضامن اجتماعي متميز؟ لماذا نغمط هؤلاء؟ هم وثنيون نعم، ولكن هؤلاء الوثنيون كانوا يقدمون نموذج للعدل الاجتماعي، نموذج للتكافل، نموذج للمساواة أمام القوانين ولو كانت بدائية ولو كانت وضعية. هذا هو الأستاذ مالك بن نبي. نعم. وبالتالي فعلينا أن نقرأ مالك بن نبي قراءة موضوعية، ألا نغير كلامه، ألا نزيف الكلمات على لسان غيره، حتى نستطيع فعلا أن نعطي للرجل مكانته وحقه. نعم. الأمر الثاني، نعم، الأستاذ مالك بن نبي أصبح يغشى مجالس الحكام، وهذه طبعا من الأشياء التي اعتبرها كثير من النقاد شبهة. علاقته بمصر، علاقته بمصر عبد الناصر، علاقته بالسادات، علاقته بنجيب في فترة أزمة الإخوان. أنا قلت في المرة الماضية ولكن لأؤكد الشهادة وحتى لا أكون ببغى ينطق بما لا يعرف، أنا أقول أنا أعرف المسألة. مالك بن نبي كتب دراستين متميزتين عن حسن البنا، هو يعترف أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة اجتماعية وتربوية وروحية راقية بامتياز، يعني استطاعت أن تقدم خدمات رائعة للمجتمع المصري. لكن سياسيا، لكن لما دخلت في صراع مع السلطة القائمة ضحت بدورها الحقيقي ودورها الاجتماعي ودورها التربوي. هو نفس النقد الشبيه الذي قدمه الأستاذ مالك بن نبي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بريادة الشيخ الرباني عبد الحميد بن باديس، مع الفارق الكبير بين دولة شبه مستقلة هي دولة مصر وبين دولة استعمارية هي الجزائر في زمن عبد الحميد رحمة الله عليه. لكن الأستاذ مالك بن نبي كان قيما، كان موضوعيا في تقييمه للمرحلة. والأستاذ مالك بن نبي رغم النقد الكبير الذي وجهه له غزي التوبة، لكن في وسائل الإعلام في تلفزيون دليل استطاع أن يستعيد الموضوعية التي افتقدها وهو يكتب زعماء الفكر الإسلامي المعاصر، وتكلم مع الأستاذ مالك بن نبي كلام جميل جدا رغم أنه انتقده في بداية الأمر من خلال نظريته الشهيرة إنسان زائد تراب زائد وقت يساوي حضارة. ولذلك الأستاذ مالك بن نبي استطاع أن تكون له مجالس وأن تكون له مكان عند المصريين عبد الناصر ونجيب ثم فيما بعد السادات. وطبعا المصريون طبعوا له الكتاب اللي هو كتاب ما بعد باندونغ، ثم بعد ذلك طبع الكتاب الشهير نحو كومن ويلث إسلامي، وهي المفاهيم التي تطورت ما بعد مؤتمر باندونغ في 17-20 أبريل 1955. نعم دكتور، احنا نعرف علاقة مالك بن نبي عليه رحمة الله بالشيخ العلامة محمد البشير الإبراهيمي عليه رحمة الله، نعلم الاختلاف الذي كان بينه وبين الشيخ البشير، نتكلم على أساس هذا الاختلاف دكتور وعلاقته معه. والله شوف، أنا راح نكلمك كما يقولوا بالفرنسوية الغير جميلة غروسو مودو، أنا لا أملك المعطيات التفاصيل يعني. أو لا أملك التفاصيل، لكن أنا نشوف أنه للأمانة الأستاذ الإبراهيمي كان عالما، كان قيما على أمانة أمته للأمانة. وطبعا الأستاذ مالك بن نبي نقد للإبراهيمي أنه الإبراهيمي كان يعيش في بحبوحة، أو كان يعيش كأنه أمير في القاهرة. صحيح. وطبعا من حقه، لأن الإبراهيمي كان سيد في القاهرة، لم تعرف قيمة الإبراهيمي في الجزائر مثل ما عرفت عند المصريين في مصر. نعم. كان يشرف على الرسائل، كان يناقش الرسائل الجامعية في جامعة فؤاد الأول، وكانوا يعلمون قيمة هذا الرجل. لكن ما بينه وبين الملك بن نبي هي نفس الصورة النقدية التي قدمها لرجال الجمعية كالإبراهيم بصفة عامة، يعني. اللي هي سوء فهم الواقع. عالم الدين للواقع والصراع. نعم. صحيح أنه الإبراهيمي لا تخفى عليه الأطماع الأمريكية في طهران والأطماع الأمريكية في وهران كما سماها في مقال شهير وبلغة راقية، لكن الأستاذ مالك بن نبي كان أقدر على التعبير عن هذه المسائل من الإبراهيمي. وهذه للأمانة أنا نحب الإبراهيمي، لكنني أنا نحب مالك بن نبي أكثر من أي كان. لماذا؟ لأن الأستاذ مالك بن نبي لم يجد نصير. الشيخ الإبراهيمي عنده أتباع، الشيخ الإبراهيمي كان باشا في القاهرة، وكان شخصية متميزة، كان يملك سمعة، يدخل على رئيس باكستان وعلى في أهل الهند وعلى عبد الناصر بجلالة ما يملك من ثقافة شرعية وثقافة دينية، وما يملك من بلاغة، وما يملك من وعي. ولكن مالك بن نبي كان مطاردا من كل الكون، هذا الذي يبحث لنفسه عن سقف يأويه، فلم يجده إلا عند إبراهيم نويل الليبي، أو عند مسقى عمر مسقاوي اللبناني من طرابلس، أو عند هؤلاء التلاميذ الصغار الذين لا يملكون حتى بيت يأويهم. هذا الأستاذ المضطهد، هذا الذي يعيش بأفكاره، هذا الذي يدخل على هؤلاء الرجال من أجل أن يساعدوا هذه الثورة. نعم. وأيضا كان يزعج. تقابل شخصية البشير الإبراهيمي شخصية جزائرية أخرى لا تقل قدرا ومكانا، هو الشيخ العلامة الفضيل الورتلاني. كيف كانت علاقة مالك بن نبي بالفضيل الورتلاني، والذي الفضيل الورتلاني اختار مدرسة الإخوان منهجا له؟ شوف خويا مراد، يبدو أن المسألة ستطول بيننا. أنا نقول أنه الذين كانوا يصنعون الصورة الجميلة للجزائر في القاهرة تقريب 4 أو 5، خليني أرتبهم لك. الأول الأستاذ علي الحمامي، والثاني الأستاذ الشاذلي المكي. صحيح، مغمور كذلك دكتور. يا ولدي لا إله إلا الله محمد رسول الله. والثاني هو الأستاذ الفضيل الورتلاني، والرابع الإمام الرباني صاحب لغة صيب الكهان، الإمام البشير محمد البشير الإبراهيمي. هذا الرجل العريق في لسان العرب، هذا العريق في فهم لسان العرب، والشخصية التي ملأت دنيا الشرق والقاهرة تحديدا، هو الأستاذ مالك بن نبي. أنا سأعيد ترتيب هذه الأسماء. أولا الأستاذ الشاذلي المكي، الذي يعتبر أول ممثل للحركة الاستقلالية في الجزائر في 20 أكتوبر 1946. والشخصية الثانية التي تأتي ترتيبا بعده هو علي الحمامي. خليني أنقول ماذا يقول مالك بن نبي عن علي الحمامي. يقول إن علي الحمامي هذا الثائر المولود سنة 1906 والمتوفى في ديسمبر 12 ديسمبر 1949 في الطائرة الشهيرة في فوق سماء كراتشي بباكستان، حينما حضر أول مؤتمر اقتصادي إسلامي في هذه الدولة المستقلة حديثا، يقول ستتذكر أمة الإسلام علي الحمامي كما تتذكر الأمة الأوروبية هذا الشاعر الكبير وهذا المؤرخ هيرودوت. شبهه بمؤرخ المؤرخ الكبير وشبهه بصاحب الإلياذة. ستتذكر الإنسانية هيرودوت وستتذكر اليونان هؤلاء الفلاسفة الكبار، لكن نحن أمة الإسلام سوف نتذكر علي الحمامي. علي الحمامي هو صاحب الرواية الوحيدة إدريس التي ترجمها الأستاذ يحيى رحمة الله عليه من جامعة تيزي وزو، والتي نشرها الأستاذ أبو أمران الشيخ في الأسناد في حدود 1974. أطل الله في أنفاسه وعافاه وشفاه من كل الأسقام والأمراض. أمين يا رب العالمين. هذا إدريس كان رائدا، كان ثائرا، كان عارفا بكل لغات الدنيا، إغريقية، رومانية، لاتينية، روسية، فرنسية، عربية. كان أستاذ الفلسفة وأستاذ الاجتماعيات في بغداد في أيام الملكية الأولى لمدة 10 سنوات كاملة. إن العراقيين يتذكرون علي الحمامي الثائر الذي يملك ثورة على الظلم وثورة على الغرب. هذا علي الحمامي الرجل الذي نتذكره في هذا اليوم الطيب، والذي بكته الجزائر وبكته الأمة العربية يوم مات، يوم مع الدكتور ثامر ومع المغرب الشهير من منطقة طنجة، الفضيل الورتيلاني. نعم. الشخصية الثانية التي تأتي بعد الشاذلي المكي وعلي الحمامي. هو الشيخ البشير الإبراهيمي. للأمانة الشيخ البشير الإبراهيمي يرتب ثالثا بعد هؤلاء القمم. طبعا هو يغطي على كل هؤلاء. لماذا يغطي على كل هؤلاء؟ لأنه العارفون بخبايا الجزائر لم يعرف إلا عن طريق الأستاذ محمد البشير، وكل المجالس التي غشاها الإبراهيمي قدمت المساعدات الكبيرة للجزائر في سفره إلى القاهرة، في سفره إلى باكستان، في سفره إلى إلى إلى المملكة العربية السعودية، إلى الكويت. كان كلما دخل مجلسا من المجالس وعرف فيه هذه العمامة الطيبة وهذه الفصاحة وهذا الوعي الكبير بالقضايا العالمية. هذا الإمام الإبراهيم يا أخي لا أستطيع أن أصفه إلا بهذه الكلمات الجميلة. ثم يأتي في الترتيب الرابع الأستاذ فوذي الورتيلاني المحسوب على جمعية العلماء المسلمين، لكن مثل ما قلت أحدث أستاذ الفضيل أزمة لجمعية العلماء. صحيح. جمعية العلماء جمعية تربوية إسلامية غير سياسية غير منتمية لأي طيار من الطيارات، فورطهم الأستاذ الفضيل الورتيلاني هذا الرجل الرباني في انتمائه لحركة الإخوان المسلمين. بل أكثر من ذلك كان ينوب حسن البناء في المجالس حديث ثلاثة. نعم. وهو الذي قام بالثورة الشهيرة على الإمام يحيى، والإمام يحيى ينتقده الأستاذ مالك بن نبي، يقول إن الإمام يحيى هو مثال للرجعية، هو مثال للتخلف، هو مثال للاستبداد. وعكسه الإمام عبد العزيز بن سعود الذي كان استشرف مالك بن نبي، يقول أن هذا الرجل بإمكانه أن يعيد للعرب سطوتهم، أن يعيد للعرب مكانتهم. نعم. هذا كلام مالك بن نبي، وأنا لا أتحمل مسؤولية كلام مالك بن نبي. نعم. فرحمة الله. نعم. على الجميع. نعم. قبل ما نختم هنا، علقت مالك بن نبي بالفضيل. نعم. والله أنا ما لا أستطيع أن نتكلم عن هذا، لكن عندي حاجة فقط وسامحني، مقرؤاتي ضعيفة ربما في هذا النقطة، لكن الشيء اللي ثابت أنه العلاقة بين الفضيل والأستاذ مالك بن نبي علاقة متوترة لسبب واحد، أنه الأستاذ مالك بن نبي لم يكن إنسان فقير، لكن كان في أمس الحاجة أنه يكون أحسن ممثل لجمعية العلماء في فرنسا. اسمعني مليح غير مراد، ومن خلالك المجتمع الثقافي الجميلة. الفكرة الوحيدة التي أملكها ما بين مالك وبين الشيخ الفضيل الورتيلاني رحمة. نعم. الله على الجميع. نعم. الأستاذ مالك بن نبي كان الأعمال التي قدمها للسلفية، الأعمال التي قدمها للإصلاح، هي التي تؤهله إضافة إلى ثقافة الفرنسية. صحيح. نعم. وإلى الدبلوم الذي يملكه لأن يكون ممثلا متميزا لجمعية العلماء في فرنسا. نعم. وهذا هو كلام صالح بن الساعي كما تحدث مع الشيخ العربي التبسي في المغرب، قال له إن أنتم في أمس الحاجة إلى شخصية يملك ثقافة غربية ولسان غربي متميز مثل ما يملك ثقافة إسلامية متميزة تليق بمقام الجمعية والجزائر في أوروبا. بمعنى ذلك الذي بإمكانه أن يكون لكم أحسن ممثل وأحسن دبلوماسي هو الأستاذ مالك بن نبي، لكن ظروف أخرى لعبت فعينوا صاحبهم اللي هو الفضيل الورتيلاني. أنا ما عنديش اعتراض. ما عندكش اعتراض، نتوقف هنا دكتور ونخلو الكلام الجميل هذا الأسبوع القادم إن شاء الله. لحقنا إلى ختام هذه الحلقة من التاريخ يسجل. ليست المشكلة أن تعلم المسلم عقيدته ربما هو يملكها، وإنما المهم أن ترد هذه العقيدة إلى فعاليتها وقوتها الإيجابية وتأثيرها الاجتماعي. هذا كلام أستاذ مالك بن نبي، نختم به أستاذنا محمد الأمين بالغيث. ما بقى لنا مسامعنا الكرام إلا أن نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. شخصيات، أحداث وحضارات من تاريخ الجزائر القديم في التاريخ يسجل. التاريخ يسجل أسبوعيا مع الدكتور محمد الأمين بلغيث.